إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. دعك الكتب، دعك من الفضائيات، اترك التحليلات، ربما تشغل بالرسائل والجرائد والمجالس والدواوين والمقاهي، لكن ليس هناك مجلس على وجه الأرض أفضل من مجلس يقرأ فيه القرآن ويتعلم الناس فيه القرآن. ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله، أين نجتمع اليوم؟ بيت من بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، راح تشعر فيها بعد شوي، وغشيتهم الرحمة، وربما يرحم الله الجميع وإن كان أحد منهم ليس منهم. قالوا يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، اضطر أن يأتي فجلس. قال هم القوم لا يشقى فيهم جليسهم. قال وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، والملائكة تتنادى إذا شافت مجلس ذكر، كل ملك ينادي صاحبه، أيتها الملائكة تعالوا تعالوا. إلين وجدت مجلس ذكر، فتحف الملائكة ملكا بعد آخر ملكا بعد آخر إلى السماء الدنيا، وتحفهم الملائكة، وتخيل مجلسا في أفضل بقعة ويتلى فيه أفضل كلام، وتحفها الملائكة إلى السماء. قال وذكرهم الله في من عنده، هذه الرابعة، فاذكروني أذكركم، فاذكروني أذكركم. تخيل رب العزة الآن يذكرك، تقول أنا ما ذكرت، حضرت مجلس ذكر، بل اذكر الله وأنت معي، قل الآن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قلها ليس بقلبك بل بلسانك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقل الميزان، ما أجمل هذه الكلمات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثقل موازينك في المجلس، كل شوي استغفر، كلما ذكرت النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي تصلي مرة يصلي الله بك عليها عشرة. وتخيل رب العزة يصلي على النبي، احنا ما نصلي عليه؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أول آية نقف عندها في كتاب الله وقفات، آية من أعظم آيات القرآن، آية واحدة ختمت بها سورة، أغلب الحاضرين ربما يحفظها. هذه الآية ذكر فيها مثلان، الأول مذكور بالتوراة، التوراة أنزلت على من؟ التوراة أنزلت على من؟ موسى. والمثل الثاني ذكر بالإنجيل، الإنجيل أنزل على من؟ عليهم السلام، عيسى عليه السلام وموسى عليه السلام. ما هذه الآية التي ذكر فيها مثلان، واحد مذكور في التوراة وواحد مذكور بالإنجيل، والمثلان لمن؟ تعرف لمن المثلان؟ لخيرة الخلق على الأرض بعد الأنبياء والرسل. من هم؟ إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله. الله ذكر فيهم مثلان، هذان المثلان ذكر في الكتب السماوية الأولى، يعني موسى عليه السلام كان يذكر لقومه فضل أصحاب محمد، وعيسى عليه السلام كان يذكر لأصحابه فضل أصحاب محمد، وبعض هذه الأمة ممن انتكس يسب أصحاب محمد. شفت الانتكاس؟ حتى أصحاب موسى يعرفون فضلهم، حتى أصحاب عيسى يعرفون فضلهم، بل لما رأى القساوسة والرهبان صفة أصحاب محمد في الواقع شافوهم في الشام، تعرف ماذا قالوا؟ قالوا هؤلاء والله خير لمحمد من الحواريين لعيسى، أفضل حتى من الحواريين لعيسى، لأنهم اعترفوا بالحق وشهدوا بالحق. فاسمع لهذه الآية وانظر لمعانيها. تنتهي الآية بجملة، تبدأ الآية بجملة منتهية: محمد رسول الله، جملة انتهت، مبتدأ وخبر، مدح ليس بعده مدح. محمد رسول الله، أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ ويكفيه فخر أنه رسول من عند الله. محمد رسول الله، ثم تبدأ جملة ثانية: والذين معه. من الذي معه؟ أكثر اثنين كان معه من؟ أبو بكر وعمر. يقول الصحابة: دخل رسول الله وأبو بكر وعمر، خرج رسول الله وأبو بكر وعمر، سافر رسول الله وأبو بكر وعمر، هاجر رسول الله وأبو بكر، خطب رسول الله وعن يمينه وشماله أبو بكر وعمر. تأتي امرأة تسأله سؤالا فيقول: اذهبي ثم أتي إلي مرة أخرى. تقول: أرأيت إن لم أجدك أذهب لمن؟ إذا توفاك الله أنا قد آتي بعد زمن، من خليفتك؟ من بعدك؟ من بعدك؟ قال: اذهبي لأبي بكر. ما وجه الناس إلا إلى أبي بكر. والذين معه: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، زبير، سعد، سعيد، كل الصحابة الذين حوله. والذين معه، شوف أول وصف: أشداء على الكفار، عز أمام الكافرين ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أشداء على الكفار. أبو عبيدة واجه من؟ تعرف واجه من؟ أبو عبيدة أمين هذه الأمة بن الجراح المبشر بالجنة، واجه أباه في بدر، أبوه أمامه، ماذا فعل؟ ماذا صنع؟ رفع السيف أمامه فقتله، لكن لمن؟ لله جل وعلا، ليس انتصارا لنفسه. أشداء على الكفار، من قصر قيصر ومن كسر كسرى ومن فتح البلدان إلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ من الذين واجهوا المشركين في أحد بصدورهم؟ سمعت بصحابي ليس أمامه إلا الكفار، يتقدم بنفسه، إنه أنس يدخل في المعركة فيضرب ويتقدم ويضرب، والنبال تتساقط ويمشي، وترمى النبال عليه ويمشي ويمشي ويمشي حتى سقط على الأرض وفيه أكثر من 90 ضربة، إنه أنس بن النضر. أشداء على الكفار، أشداء أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا الله، مع شدتهم على الكفار لكن انظر إلى أخلاقهم مع بعضهم البعض، رحمة، حب، مودة، أخوة، إيثار، ألفة. وألف بين قلوبهم، انظر كيف كان أبو بكر مع علي، وكيف كان عمر مع عثمان، وكيف كان الصحابة مع بعضهم البعض، لا كما يصوره الفاسقون، بل والله كانوا رحماء بينهم، كانوا حتى في زمن الفتنة رحماء بينهم. قام الناس الخوارج الضلال على أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فتجمعوا عند داره يريدون قتله في المدينة، جاءوا من أطراف الجزيرة وتجمعوا في المدينة يريدون قتل من؟ عثمان بن عفان حافظ القرآن الذي اشترى الجنة 3 مرات بماله، عثمان الحي الذي تستحي منه الملائكة. تعرف من من الناس وقف معه؟ علي، علي بن أبي طالب جاء مع الحسن ابنه فقال: يا حسن. نعم يا أبي. قال: خذ سيفك، شيل السيف، احمل السلاح. قال: إلى أين يا أبي؟ قال: نذود دون أمير المؤمنين، نقاتل معه. فأخذ الحسن السيف وذهب مع أبيه أبي الحسن علي الليث الكرار البطل الشجاع، فدخل على أمير المؤمنين عثمان والصحابة يجادلونه في القتال معه وهو لا يرضى. فقال الحسن وعلي بعد أن جاء بالسلاح: نقاتلهم دونك يا أمير المؤمنين. قال: لا والله، لا والله، أتريدون أن تقتلوا الأمة كلها؟ قال: ولم الأمة؟ فئة ضالة. قال: لا، من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. شوف فقه عثمان، يريد أن يحمي الأمة ويتنازل أو يجلس حتى يموت في سبيل الله، وهو المبشر أنه يقتل قبل الموت، ما يموت ميتة عادية. فإذا به يفدي الأمة بدمه. شفت وصف الصحابة؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا بينهم وبين بعضهم البعض. طيب بين علاقتهم مع الله شلون؟ شوف وصف الله للصحابة: تراهم ركعا سجدا، كل وقتهم صلاة ركوع وسجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وصف علي لهم في الكوفة، كان يقول لأصحابه في الكوفة أنه ليس أحد منكم اليوم يشبههم. يقول: كانوا يبيتون ركعا سجدا على وجوههم مثل ركب المعز، مثل المعز، مثل ركبهم على وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال بعض المفسرين: هذه السيمة ما هي علامة ظاهرة، لا لا لا، قالوا هذه علامة معنوية. الإنسان الذي يكثر من الصلاة يظهر في وجهه نور، حتى لو كان شكل عادي ترى في وجهه النور، لأن الصلاة نور. قيل: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته. فتشوف وجهه في علامة السجود. وقيل: الخشوع والتواضع، صاحب الصلاة خاشع متواضع، تشوفه تذكر الله. تدري من الناس من إذا رأيته ذكرت الله جل وعلا؟ ممن أدركنا وبعضكم رآه على الحقيقة، الشيخ بن باز رحمه الله. كان الشيخ إذا رأيته بغير أن يتكلم، والله ما يتكلم، أحيانا يرد على سائل، وأحيانا تراه يصلي، وأحيانا صامت يتفكر. إذا رأيته بغير أن يتكلم فإن وجهه يعظك ويذكرك بالله جل وعلا. أذكر أنه جاءنا في إحدى الحملات في الحج، وكان كل سنة يزورنا، وكان الناس ينتظرون ساعة كاملة في المجلس يحجزون الشيخ بن باز. فجاءنا في مرة وكنت في الصف الأول انتظر، فلما جلس في المقدمة كان في نفس الصف رجل كبير بالسن من عوام الناس شايب. والله ما بدأ الشيخ بحديثه، أول ما قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا بهذا الرجل الكبير يجهش بالبكاء. نزلت السكينة في المجلس بمجرد أن سمى الله. قد يصدق فيه والله أعلم سيماهم في وجوههم، مو من أثر السجود يعني شكل، لا، من كثرة السجود يصدر منه نور، يظهر منه شيء خفي. وقال بعضهم: هذا ليس فقط في الدنيا، حتى في الآخرة سماهم في وجوههم، مواضع السجود يظهر منها نور في القيامة. هذا وصف من؟ وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. دخل النبي يوما فرأى أبا بكر يصلي، خفض صوته، ثم ذهب إلى عمر في الليل فرآه يصلي يرفع صوته، فقال لأبي بكر في الصباح: لما خفضت صوتك؟ يعني في الليل شوي يرفع. قال: أناجي ربي، ما أحتاج. وسأل عمر: يا عمر لما رفعت صوتك؟ قال: يا رسول الله أوقظ الوسنان، يعني النايم أوقظ عشان يصلي. قال: خفض أنت صوتك وارفع يا أبا بكر شيئا من صوتك، دع ربك تضرعا وخفيه، ولا تجاهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. ادخل إلى عثمان. تعرف ماذا يفعل عثمان كل ليلة؟ كل ليلة صلاة. أنزل الله في عثمان، تعرف ماذا أنزل؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. الصحابة تربية من؟ تربية محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله لما وصفهم فإنما رباهم محمد، قال: سماهم في وجوههم من أثر السجود، ثم ذكر الرب: ذلك مثلهم في التوراة. هكذا وصفهم الله في التوراة. قال: سيأتي نبي اسمه محمد، عنده أصحاب تراهم ركعا سجدا، سماهم في وجوههم من أثر السجود. طيب الإنجيل: ومثلهم في الإنجيل كزرع، شوف الجمال، كزرع أخرج شطأه، تقرأ الآية لكن بعضنا ما يفهم معناها، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. شنو شطأه؟ شطأه أفراخه. شفت النخلة أو شجرة تخرج عن جنباتها نخلات صغيرة أفراخ؟ هذا الشطأ، يخرج النبات قائم كمحمد عليه الصلاة والسلام، وحوله الأفراخ الصغار التي خرجت. شوف المثل الجميل، ها، كمثل زرع أخرج شطأه، شنو سوى بعدين؟ فآزره فعاونه. شوف الصغار هذه عانت الشجرة الكبيرة، فآزره فاستغلظ. صاروا الصحابة كانوا ضعفاء فصاروا أقوياء، تبدأ الفرخة صغيرة ثم صارت قوية، فاستغلظ فاستوى على سوقه. والاستواء معنيين: كمال واستقامة. فاستوى على سوقه، السوق يعني شنو؟ جمع ساق، أي قوية السوق هذه. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه إذا رآه الزراع يعجب الزراع. هذا مثل من؟ مثل أصحاب محمد. شوف الإمام مالك ماذا استدل بهذه الآية، نكمل الآية للحين بالآية هذه: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من الذي يغتاظ من الصحابة؟ الله يقول بالقرآن، هذا كلام الإمام مالك، يقول: هذا دليل على أن من أبغض الصحابة كافر، لأن الله يقول: الزراع يفرحون بهذا الزرع، لكن الكافر يغيظه هذا المثال. مثال من؟ أصحاب محمد. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ولهذا قالوا: من أبغض الصحابة بالجملة فهو مرتد كافر، لأنه لا يؤمن بالقرآن، بل لا يؤمن حتى بالشريعة، التي نقلها من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نقلب الصفحة إلى آيات أخرى في سورة النمل. شوف القرآن لما تقرأه أنا أعرف أن بعض الناس ربما يمر على الآيات سنوات لكن ما يعرف معناها. كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يحفظها الأكثرون، لكن من منا سأل عن معناها؟ في قصة سليمان عليه السلام مشهد أريد أن أقف عنده، أغلب الناس ربما يمر عليه لكن لا يدري عن جمال هذا المشهد القرآني. تعرفون قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد؟ بعد الهدهد بدأت قصة بلقيس، أول شيء النمل بعدين الهدهد بعدين بلقيس. لما أرسل إليها الكتاب ثم استشارت الملأ ثم قالوا لها حنا عندنا قوة فقط أمرينا نقاتل، قالت لا لا ما حد يقدر على سليمان. وين كانت بلقيس تعيش؟ في سبأ. وين صايرة سبأ؟ في اليمن. وأين سليمان وقصره؟ سليمان أين يعيش؟ في فلسطين موطن الأنبياء. سليمان عليه السلام ولهذا جدد الهيكل، هيكل بيت المقدس، وداود عليه السلام بدأ وسليمان أكمل ولهذا يسمى هيكل داود إلى اليوم. سليمان عليه السلام لما نادى بلقيس أن تستسلم أرسلت إليه رشوة، قالت سأحمل إليه الذهب والمال والفضة، فإن كان ملكا عاديا قبل الرشوة وسكت وكفينا شره، وإن كان نبيا مرسل كما يقول لم يقبل هذه الرشوة. فلما جاء لسليمان بالقافلة لا يرى آخرها، كلها ذهب وجواهر وأموال وفضة، وبلقيس كانت غنية. فلما رأى سليمان قال ما هذا؟ قال الرسول هذه هدية من بلقيس إليك. غضب. شوف المؤمن ما ينظر لمتاع الدنيا الزائل. قال أتمدونني بمال؟ ترشوني؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، خذ أموالك وارجع بها، ارجع إليهم ارجع بها، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. راح نسير جيش أول عند بلقيس وآخر عندي، ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. لما ذهب الرسل ورجعوا إلى بلقيس، بلقيس علمت أنه نبي خلاص ما نقدر عليه، وسليمان قوي قوة ونبوة، ماذا أفعل؟ قالت أرسلت إلى سليمان رسالة، قالت له يا سليمان انتظر فأنا سآتي إليك، لا داعي للجنود ولا للقتال، سأستسلم وأتيك. ثم أمرت كل ملوكها أن يأتوا معها، معها ألوف من الملوك والجنود والحاشية والوزراء كلهم، وخلفت على سبأ سلطان وبعض الحرس، وقفلت على عرشها، كان عندها أعظم عرش في ذلك الزمان. شنو العرش؟ مثل السرير اللي ما رأى أحد مثله، كله من ذهب وفضة وجواهر ويواقيت. حتى الهدهد لما شافه استغرب، ولها عرش عظيم، شنو العرش اللي عندها؟ وضعت على عرشها سبعة أبواب وأقفال، باب ورا باب، كل باب قفل، ما تريد أحدا أن يرى عرشها، مو فقط يجلس. ووضعت سلطان، وعلى السلطان حرس من الجن والإنس يحمون، ماذا يحمون؟ عرشها. وكانت تعبد ماذا؟ تعبد الشمس، إله الشمس. فوضعت الجنود والحرس، وسلطان أمرته ألا يرى أحدا من الخلق عرشها، سبعة أقفال، ومشت. ومرت الأيام، تخيلوا الآن من اليمن إلى فلسطين مسافة طويلة والقافلة كبيرة، فإذا بالصوت يصل إلى سليمان في يوم من الأيام، سمع صوتا وهو مع جيشه مع رعيته، قال ما هذا الصوت؟ ف فجاءه الجنود قالوا إنها بلقيس وصلت، اقتربت بيننا وبينها فرسخ، إنها بلقيس قد وصلت. فجمع الحاشية قال لهم أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، يعني مستسلمين، ما بقي شيء خلاص وصلوا، لكن نريد أن يأتي العرش قبلها. وإيش عرف سليمان بالعرش؟ الهدهد. وهو نفس الوقت بيتأكد الهدهد صادق ولا مو صادق. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن. مو أي جني هذا، هذا سيد من سادات الجن، هذا من أعتاهم، العفريت من العتو. قال عفريت من الجن أنا آتيك به، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. متى كان يقوم سليمان؟ سليمان عليه السلام كان يبدأ بعد الفجر يجلس ولا يقوم من مجلسه إلا في منتصف النهار بعد الظهر، إذا صار الظهر قام. فقال له الجني أنا آتيك بالعرش قبل أن تقوم من مقامك، ثم ذكر صفتين وإني عليه لقوي. ليش قوي؟ لأن المسافة بعيدة تحتاج إلى واحد قوي. ثم قال أمين وإني عليه لقوي أمين. ليش أمين؟ لأن كل الجواهر وذهب وفضة إذا ما كان أمين يسرق. فقال الصفتين، أنت تدور واحد قوي وأمين صح؟ أنا قوي وأمين. لهذا قالوا لا توظف إلا القوي الأمين. قوي يقدر يشتغل وأمين يحفظك في أموالك وعملك. ولهذا لما رأت الفتاتان موسى عليه السلام يسقي لهما قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. شرطين في أي وظيفة، اللي ما يحصل عليهما لا توليه لا تأمنه. قال عفريت من الجن، الجن أنواع، من الجن الغواص، من الجن الطيار، من الجن شيطان، من الجن المؤمن صالح، من الجن الضعيف، من الجن المارد القوي، من الجن العفريت. وجاء في يوم من الأيام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج بالليل لوحده، فاستقبله عفريت من الجن بشعلة يبي يحرق من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فالتفت النبي تركه، فلما التفت رآه في المكان الثاني بروحه يبي يحرق محمد عليه الصلاة والسلام، وكلما ذهب مكان رآه أمامه بالنار. فجاء جبريل إلى رسول الله قال يا محمد ألا أعلمك كلمات تقولهن فإذا فعلت كفيت شره؟ قال ما أقول، علمني. قال قل أعوذ بالله وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فانطفأت ناره وولى. احفظ هذا الذكر، فإذا رأيت في الصحراء عفريتا من الجن قلها، بس ما أدري أتذكرها ولا ما راح تذكرها. إذا رأيت عفريتا من الجن في البيت أو في صحراء أو في مكان موحش فقل هذا الدعاء يولي، أعظم سلاح عشان تحفظونها. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرق ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما يخرج من الأرض ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. راح أكتبها. أحطاني بورقة, حطاني بورقة بعدين أخذها, حط الورقة مطبوعة خليها عندك, احفظها, حفظها أولادك. عفريت كان خادما لسليمان, ولو قدر الله نجي يوم من الأيام ليش بعد سليمان استقوت الجن والشياطين؟ ليش الآن حتى السحر اليوم يستخدمون اسم سليمان في السحر؟ ايش معنى؟ وشنو قصة وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر؟ ايش قصة سليمان ونسبة السحرة السحر إليه؟ هذا إن أحيانا الله في حلقة ثالثة من خواطر قرآنية. الجني ما تراه على حقيقته, الجن ما ترى على حقيقته, تراه متمثلا. لن حول الدرس إلى الجن, لكن نتكلم اليوم كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. أنت ما تشوفه, لكن إذا تمثل على إنسان أو حيوان فإنك تراه. العفريت لما طلب هذا الطلب أو قدم هذه الخدمة لسليمان, سليمان استثقل. أنتظر حتى الظهر لنقوم من مقامي بعيد. فتكلم أحد الصالحين على الأرجح, اسمه آصف ابن برخية, عالم من علماء ذلك الزمان. اسمه آصف ابن برخية, وفي أقوال أربعة راح أذكرها لك الحين. أرجح الأقوال إنه رجل صالح من وزراء سليمان, قيل من المقربين له من أقربائه. قال الذي عنده علم من الكتاب. أي كتاب؟ ربما الكتاب الذي أنزل في ذلك الزمان, لكن أكيد كتاب يقربه من الله. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. شنو معنات يرتد إليك طرفك؟ مو معنات أنك تغمض وتفتح, لا, افتح عينك وانظر إلى أعلى وأبعد مدى في الأفق وانظر إليه واستمر حتى تغمض عينيك, فإذا أغمضت عينيك فقد ارتد إليك طرفك. يعني افتح عينك شوف أبعد مكان, فإذا أغمضت ارتد الطرف, ارتد الطرف, فإذا فعلت في هذا الزمن سترى العرش أمامك. قيل الذي قال هذا ليس برجل صالح, بل هو جبريل أنزله الله عز وجل في ذلك اليوم إلى سليمان, وجبريل بيده أن يأتي بالعرش بلحظة. قال الذي عنده علم من الكتاب, قيل إنه جبريل, أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. جبريل بجناح قلب أمة كاملة ما يأتي بعرش فتحة عين وتغميضها ما يأتي بها, يأتي بها. وقيل أنه سليمان نفسه. شلون؟ شلون سليمان؟ سليمان يسأل وسليمان يجاوب؟ ما يصير. لكن اسمع إلى من قال هذا شلون يفسر القرآن, ترى هذه تفسيرات جميلة. الجني قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك, وإني عليه لقوي أمين. فرد عليه سليمان قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إذا أنت تقول تأتي بالعرش من الفجر إلى الظهر, أنا آتيك بالعرش قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه عنده, هنا يدل على أنك أن سليمان, فلما رآه عنده على طول الآية أكملت, قال هذا من فضل ربي. وقيل قول رابع أنه ملك ليس جبريل لكنه ملك من الملائكة. أكثر المفسرين على أنه رجل صالح ليس سليمان, ولو كان سليمان لذكره الله عز وجل تصريحا. تسألني تقول يعني شيخ يعني القرآن اختلف فيه؟ هذا ليس بمهم حتى يذكره الله جل وعلا. من الذي قال هذه الكلمات؟ ليس الأمر مهما. القرآن لا يأتي بالتفاصيل, إنما يأتي بالمعاني العامة لأنها المهمة. أما التفاصيل فالقرآن ليس معنيا به. قد تفسرها السنة وقد تتركها السنة أصلا، لأن العبرة ليست بها، لكن العبرة بأن العرش قدم. وللحين بلقيس ما وصلت، أول ما فتح عينه نظر إلى الأفق غمض عينه فإذا العرش اللي سبع أبواب مغلقة اللي عرح عليه حرس وجنود، قيل في الهواء طار وقيل في الأرض غاص، فجأة العرش يخرج بين يدي سليمان، ما أعظمه من عرش ذهب فضة جواهر يواقيت. لما رآه سليمان أكبره، والله عرش عظيم. فلما رآه مستقرا عنده على طول تذكر فضل الله، قال هذا من فضل ربي، ما نسب الفضل لنفسه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني. يا الله، لما ينعم على الإنسان نعمة على طول، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. الجن الحين خافت. ليش خافت الجن؟ الجن مربوطة محبوسة، سليمان حابسها. قالت أوه الحين إذا تزوج بلقيس يمكن يتزوجها، هذه ملكة تسلم ويتزوجها. ثم يأتون، إذا هذه بهذه القوة وسليمان بهذه القوة، ثم يأتون بذرية، ايش راح يسوون فينا الذرية؟ الجن خافت أن سليمان يعجب ببلقيس فيتزوجها، وهي المصيبة على رأسها بتصير. فإذا بالجن يثيرون إشاعة، في بعض التفاسير أنهم قالوا لسليمان عليه السلام أن في بلقيس خلل بعقلها، ما هي عاقلة 100%، فيها نوع من الجنون. فأراد سليمان أن يتأكد، شلون أتأكد من عقل بلقيس؟ نكروا لها عرشها، خلوا مكان الأحمر أصفر والأصفر أحمر، اللي فوق نزلوا تحت واللي تحت حطوا فوق، غيروا الشكل، أريد أن أختبر عقلها. فلما وصلت بالملوك والحاشية والجيوش، سألها سليمان عليه السلام سؤالا أول ما دخلت عليه، قال تعالي انظري إلى هذا السرير العرش، قال أهكذا عرشك؟ مستحيل، بيني وبينه آلاف الكيلومترات، قفلت عليه سبعة أبواب أو تسعة كما في التفاسير، على السرير جيوش وحرس من الجن والإنس حفظة، كيف يأتي السرير قبلي؟ مستحيل. طيب لكنه يشبه سريري، أخشى أن أنفي ويتضح أنه هو، وأخشى أن أقول هو سريري وعرشي واصل مجنونة، سريرك في سبأ كيف يأتي هنا؟ ولهذا خرجت من السؤال بجواب، قالت كأنه هو، لا إي ولا لا، طلعت بجواب من النص كأنه هو. قال مفسرون من عقلها ورجاحته، لا قالت إي ولا قالت لا، عرف سليمان أنها ليست فقط عاقلة بل ذكية. وأمر سليمان الجن أن يبنوا له قصرا علشان يوريها القوة الحقيقية، ليست القوة اللي عندها. شنو هذا القصر؟ القصر تحت ماء، فوق الماء مثل الزجاج الممرد، قوارير. تخيل الأرضية، يعني حتى اليوم ما تشوف شذي، الماء فوق مثل الزجاج الذي لا يرى بالعين، عينك ما تراه، إذا رأيت ماء يجري، ماكو شيء فوقه، لكن إذا مشيت عليه علمت أن فوقه الزجاج لا يرى. إلى اليوم مع التكنولوجيا والحضارة ما عندهم بهذا المستوى، الماء حتى لو موجود ما يجري ما يموج. قيل لها ادخلي الصرح، فلما رأته حسبته لجة، موج يمشي لجة يعني عميق. أول ما دخلت رفعت ثيابها وكشفت عن ساقيها، قيل أنه أراد أن يكتشف عيبا قيل فيها أن في ساقيها عيب وشبه بحيوانات، هذه كلها من إسرائيليات والتي لم تثبت، ولهذا أراد سليمان أن يفعل هذا الفعل ليتأكد من عيب في ساقيها، وهذه كلها إسرائيليات لم تثبت. المهم أنها دخلت وكشفت عن ساقيها، فابتسم سليمان قال أنزلي أنزلي ثيابك إنه صرح ممرد من قوارير. رأت السرير، رأت القصر، رأت الجن، رأت الشياطين الخدم، رأت الطير تحف، رأت الجنود، رأت الجيش، رأت العظمة في هذا الصرح. لما رأت قالت ربي إني ظلمت نفسي، قالت ربي إني ظلمت نفسي، ظنت بقوتها وقدرتها أنها على حق، فلما شافت واحد أقوى منها درت أنها على باطل. تعرف ما الذي صدها عن دين الله؟ قال الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، يعني من زمان كانت تريد أن تؤمن، لكن الذي منعها من الإيمان قومها الكافرون. هني المصيبة، كثيرون يود أن يؤمن لكن الذي حوله يمنعه. تذكرون قصة هرقل؟ هرقل لما سأل سفيان، لما سأل أبا سفيان عن النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه بالإجابات، تعرف من هرقل؟ قيصر. قال هرقل وحوله البطارقة، قال والله إن هذا الذي ذكرتم سوف يملك تحت قدمي هذه، يعني الشام كانت أقوى دولة، ها الروم هي وفارس، قال هذا سوف يملك تحت قدمي، ووالله لو كنت عنده لغسلت قدميه، أنا لو أكون عنده أصير خادم أغسل رجله. هذا من هرقل؟ فلما قال هذا خارت وثارت البطارقة وعلت الأصوات حتى قال أبو سفيان فخشينا على أنفسنا فهربنا، كادت أن تصير مذبحة في القصر. من الذي كاد أن يؤمن؟ هرقل بنفسه، لكن من الذي صده؟ من حوله. بلقيس كانت تريد الإيمان منذ زمن، لكن ما الذي صدها؟ إنها كانت من قوم كافرين. وكانت فرصتها تروح حق سليمان، فلما دخلت إلى سليمان ورأت القصر ودعاها إلى الله جل وعلا قالت رب إني ظلمت نفسي، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت. ما قالت أسلمت لسليمان، لا، علمت أنها وسليمان عبيد لله، وأسلمت مع سليمان. ما استسلمت لسليمان، استسلمت مع سليمان. لمن؟ لله رب العالمين. موقف جميل ذكره الله عز وجل في القرآن. قيل إن الرجل الصالح الذي جاء بالعرش دعا بدعاء، تعرفون القصة هذه، قيل دعا بدعاء فأتاه الله عز وجل بالعرش. أول شيء شلون رجل عادي وتجرى على يديه معجزة؟ هذه معجزة، العرش من اليمن لفلسطين بدعوة الله يأتيه بالعرش. إذا كان هذا الأمر الخارق أجري على يد نبي سمي معجزة، وإذا أجري على يد رجل صالح سميت كرامة. انتبه، في شيء اسمه كرامة؟ إيه، في شيء اسمه كرامة، نعم. كان بعض الصالحين أحيانا يدعون الله فيستجيب الله لهم مباشرة لكرامتهم عند الله جل وعلا، الكرامة واقعة. بل كان بعض الصالحين قيل أنه

كل ما دعوت قل يا ذا الجلال والإكرام. وقول آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول، الصحابي يقول علمني النبي أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. يا جماعة شنو اسم الله الأعظم؟ إذن لم تجد حديثا يحدد لك اسم الله الأعظم. ولهذا السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله يجمع هذه الأحاديث، يقول اسم الله الأعظم ليس اسما محددا لكن هو اسم جنس، فكل اسم يجمع الأسماء فهو اسم الله الأعظم. وبعض العلماء يرى أن أعظم اسم لله عز وجل الله، أعظم اسم لله جل وعلا الله، فإنك لن تجد اسما أعظم منه. وإذا قلت الحميد المجيد جمعت الأسماء كلها تحتها، وإن قلت الحي القيوم جمعت الأسماء كلها بل والصفات، فالحي كل الصفات الذاتية والقيوم كل الصفات الفعلية، وإن قلت ذا الجلال والإكرام جمعت الأسماء كلها، وإن قلت العظيم كل أسماء العظمة تحتها. فاسم الله الأعظم ليس اسما محددا لكن كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو عظيم. ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أعظم ما تتوسل إلى الله بأسمائه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم يا الله، اللهم أني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت. كلما مدحت الله عز وجل بأسمائه اقترب الدعاء للإجابة. شيخ يجوز أدعو إلى الله أتوسل إليه بأشخاص؟ سبحان الله، تترك رب العزة وأسماءه وتدعو بالأشخاص؟ اللهم أني أسألك بفلان وفلانة وفلان وفلان. ليش تجعل بينك وبين الله عز وجل وسائط؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما دعا أحد من الصحابة حتى برسول الله بعد أن مات أبدا، ما دعا حتى بالنبي، كانوا إذا دعوا يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ما دعا أحد بميت قط، حتى الحي إذا أرادوا أن يتوسلوا إلى الله به، هذا يجوز الحي أن يأتي إلى رجل صالح ليس أي رجل فيقول له يا فلان ادعو الله لي، كما فعل الصحابة مع أويس، كانوا ينتظرون أويس يأتي من اليمن، فإذا جاء قالوا له ادعو الله لنا، هذا الذي فعلوه. أما دعاء بالأموات فإن أحدا من الناس لم يفعله قط. هذا مشهد من مشاهد القرآن، قصة سليمان مع العفريت من الجن والذي عنده علم من الكتاب وبلقيس، وقصته مع العرش. ثم بداية الدرس كانت عن أصحاب محمد ومثلان في القرآن ذكرهما الله عز وجل، ذكر أحدهما في التوراة وأحدهما في الإنجيل مدحا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعيش إن شاء الله وإياكم في جزء ثالث مع القرآن الكريم ربما في شهر 6 أو بعد رمضان إن أحيانا الله عز وجل، لكن كلما فتحت القرآن تدبر معانيه واخشع كلما استطعت وافتح القلب قبل الأذن، فإن خير الكلام كلام الله. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.